يعني احنا قلنا انه الاعراب هل يقع على المتعلق او يقع على نفسه، هذه قولان. طيب استنى، اذا اضيف رقم 4 هو ما ذكرها، 4 ويجوز رفعه الفاعل، يجوز رفعه الفاعل، مثل لو قلت زيد، يعني في المواضع الأربعة سيادة على سيادة عليها الموضعان. إيه يجوز رفعه الفاعل. إيه ايش تقولوا مثال زيد؟ اكتبوها، كم باقي من الوقت يا شيخ؟ سبع دقائق. ايش هو؟ ايه طيب ايش اعرابها؟ هات، لانه يجوز فيها اعرابان ولا زيد ايوه فوق الداري، ايش اعرابها؟ ايوه متعلق بظرف. ها ايوه معلش، ظرف ايوه متعلق بمحذوف، ظرف متعلق محذوف اللي هو ايش؟ محذوف. خلينا من تقدير اعرابه قبل تقدير، ايش اعرابه؟ خبر. خبر اي خبر، ما دام خبر جاز ان يرفع الفاعل. ايوه فوق الداري، طبعا الدار مضاف اليه، اخوه ممكن تكون مبتدا مؤخر، ممكن تكون حبه نبغى الفاعل، احنا جبناك للفاعل ما جبناك مبتدا مؤخر، بعدين نقول لك شوف لنا شيء ثاني. ايه فاعل. طيب هذا الاعراب الاول. الاعراب الثاني سنقول، لانه شوف الاعراب الثاني ما راح اقول مبتدا الين ارجع انقض اللي سويته اول، لاني انا قلت فوق الداري قلت خبر، صح ولا لا؟ قلت خبر لزيد، أول شيء أنقض هذا ما حيصير زي. طيب كمل. زيد الإعراب الثاني، زيد مبتدأ فوق الداري خبر مقدم، خبر مقدم وأخوه مبتدأ مؤخر، وجملة فوق كيف جملة أخوه؟ هي في جملة اسمها أخوه فوق الدار موجودة، أنت قلتها ها؟ وجملة فوق الدار أخوه. أيوه كيف خليتها فوق الدار؟ أنت تغير في الجملة ولا؟ أنا أقول لكم هذه تساوي كذا، هذه تساوي كلام ثاني، بس عشان تفهم إنه أما هي تبقى الجملة زي ما هي، لا تغير فيها شيء. شيخ من فين طلع هذا؟ كمل. وجملة فوق الدار أخوه. أي. خبر مبتدا الاول، معناه راح نقول زيد مبتدا اول، وفوق الداري خبر ثاني مقدم، واخوه مبتدا الثاني مؤخر، وجمله فوق الداري اخوه هي اللي ايش في محل. والله ما شاء الله، الله يبيض وجهك، والله اعرابك رائع صراحه. طيب اعرب شو مثال ثاني. زيد عنده مال مثلا، ما نبغى عنده مال لأنه نفس الإعراب، صح؟ زيد عنده مال هكذا. رأيت رجلا تحت البيت أبوه. لا ارجعوا للأمثلة اللي عندكم هنا، ما هو ذكر المصنف في 70 مجموعة أمثلة، ها؟ غيروها إلى شو اسمه ده، إلى ظرف، يعني مثلا قبلها في مثلا مررت بزيد، بزيد لا برجل، ايوه مررت برجل، ايوه عنده ابوه، عنده جبه، عنده فين جايب الجبه انت فين؟ لا يعني انت قاعد تبدا بالثاني، ابدا بالاول، الثاني الاول بسرعه يا شيخ الوقت سينتهي. ايوه مررت برجل عنده ابوه، عنده ستكون صفه فيكون ابوه فاعل، صح؟ أو أقول، أو أقول إيوه مررت برجل عنده متعلق بخبر، خبر أبوه مبتدأ